لا بأس بالكولونيات هذه الشائعة في الأيام المستقبلة. لا هذا شيء آخر. نعم. في تفصيل. نعم. هي بلا شك حسب البيان السابق ليست بنجسة. نعم. لكن هي فيها كحول لا شك. فالكحول من أين جاءت؟ جاءت من عصر العنب وتحويله خمرا. فإذا قلنا بأن الخمر حرام طاهرة غير نجسة فذلك لا يعني أنه يجوز لنا عصرها وبيعها وشراؤها ونحو ذلك، كما هو معلوم بالعديد. بعد هذا نقول الكولونيا الموجودة في الأسواق كلها فيها كحول ولكن النسبة تختلف، فإذا كانت نسبة الكحول في الكولونيا نسبة عالية بحيث أنها تجعل الكولونيا خمرا مسكرا فلا فرق بين ذلك بين شراء الخمر وبين شراء الكولونيا لأنه خمر. أما إذا كانت النسبة من الكحول في الكولونيا نسبة قريبة مهما تصورنا شرب منها الشارب الخمر لا يتأثر ولا يسكر بها فحين ذلك يجوز بيعها وشراؤها ولكن لا يجوز صنعها. واضح؟ اي نعم واضح. اذا هذا